يعني فقالوا تقول قريش كأنهم الغزلان، قالوا كأنهم الغزلان، هذا مثل هذه مثل الكلمة التي هنا مرت قال هم أجلدوا منا، وهنا قال كأنهم الغزلان يعني معناهم نشاط يعني ما أضعفتهم الحمى كما تقولون. قال ابن عباس فكانت سنة، قال ابن عباس فكانت سنة، يعني أن هذا هو سنة، وهذا يدلنا على أن يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث أن هذا هو المعتبر وأنها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فيما بعد، ولكن في الأصل ما كان للتشريع لأن الناس إلا من أجل إراءة القوة، ولكنه بعد ذلك جاء الرمل من غير هذه الحالة التي فيها إراء المشركين، فكان السنة كما قال ابن عباس، وهذا يبين لنا صحة أنها سنة، وأن القول الذي تقدم عن ابن عباس أنه ليس بسنة أنه يحمل على أن في الأصل لم يكن سنة ولكنه بعد ذلك كان سنة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرج حديثه أبو داود، صدوق أخرج حديثه أبو داود، عن يحيى بن سليم، يحيى بن سليم هو صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب، أصحاب الكتب الستة، عن ابن خثيم، عن ابن خثيم مر ذكره، عن أبي الطفيل عن ابن عباس، عن أبي الطفيل عن ابن عباس وقد مر ذكرهم أيضا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثة ومشوا أربعة. وأيضا أورد حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة، وذلك في السنة الثامنة بعد الفتح، فرملوا ثلاثا ومشوا أربعا، فهذا ليس فيه يعني شيء يتعلق بالمشركين ويظهر قوة المشركين، فدل ذلك على أنه سنة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن لكن حماد، لو أن الإنسان نسي الأشواط الثلاثة الأول ما رمل هل يرمل في الباقي؟ لا ما يرمل، لأنها سنة فات محلها، الإنسان محله الأشواط الثلاثة، فلو أن الإنسان نسي أنه يرمل في الأشواط الثلاثة ولم يتذكر إلا في الشوط الرابع لا يرمل في الأشواط الباقية لأنها سنة فات محلها. العمرة اللي طافوا فيها بين اللي مشوا بين ركنين عمرة الحديبية، عمرة القضاء، لا عمرة الجعرانة، عمرة القضاء نعم. أما الجعرانة وحجة الجعرانة الوداع، أي نعم الجعرانة بعد الفتح، يعني الجعرانة بعد الفتح بعد ما ذهب للطائف. لا بعد فتح. نحن نقول دائما نقول النسخ في حجة الوداع، النسخ إذا جاء في حجة، أي نعم في حجة الوداع وفي العمرة أيضا عمرة الجعرانة أيضا. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس مر ذكرهم جميعا. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا سليمة بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. ثم ورد حديث ابن عمر أنه رمل من الحجر إلى الحجر وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، يعني ليس الأمر مثل ما كان في أول الأمر أنهم كانوا إذا جاءوا بين الركنين مشوا، بل الرمل من الحجر إلى الحجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك يعني فعله فيما بعد، يعني بعد عمرة القضية، يعني في الجعرانة أو في حجة الوداع أو فيهما جميعا. نعم. قال حدثنا أبو كامل، أبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود، ومسلم وأبو داود والنسائي. عن سليم بن أخضر، عن سليم بن أخضر وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عن عبيد الله اللي هو عمر العمري، عبيد الله نعم عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري المصغر، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. انتهى الباب، باب الدعاء في الطواف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. جاءت عدة أسئلة، إذا كان الركنان فيهما طيب، إذا كان الركنان فيهما طيب، فهل يجوز للحاج أو المعتمر أن يمسهما ومن محظورات الإحرام مس الطيب؟ الإنسان يقبل الحجر سواء كان مطيب أو غير مطيب، ويمس الركن اليماني ولو كان وكذلك ركن اليماني. ومن ضمن هذه الأسئلة هل هما مطيبان في الأصل؟ ما نعلم، الله أعلم. يقول لي خالة تعيش مع زوجها في حالة جيدة، فاختلفت مع زوجها منذ شهرين، والعودة إليه احتمال ضعيف وربما تعود إليه، فهل تستحق الزكاة؟ إذا كان إنها فقيرة وليس يعني عندها نفقة، يمكن الإنسان أن يعطيها، لأن خالة الإنسان يمكن أن يعطيها زكاته، ولكن الأقارب يعني بصفة عامة ينبغي أن يعلم أن لهم حقوق غير الزكاة. بعض الناس يجعل زكاته يصل بها رحمه، ويجعل يتخلص من الأمور من الحقوق التي عليه بالزكاة، وهذا لا ما يصلح ولا يليق، بل الإنسان يعطي الزكاة لمن يستحقها. ولكن إذا كانت الزكاة قليلة والمستحقون هم الأقارب، فالأقارب أولى لأنها صدقة وصلة. ولكن كون الإنسان يقي ماله بإخراج الزكاة للأقارب، يعني يصل رحمه يعطيه من الزكاة صلة للرحم، يقي ماله من الحقوق التي عليه، هذا ما يصلح ولا يجوز الإنسان. يقول كيف يجمع بين قول عمر رضي الله عنه لا تضر ولا تنفع الحجر، وبين ما جاء أنه يشهد لمن قبله بحق يوم القيامة؟ نعم، هو كونه يشهد لمن قبله بحق أنا ما أدري عن صحته، لكن لو ثبت فهو كما هو معلوم كل الأرض تشهد بما حصل عليها من خير وشر، كما قال الله عز وجل يوم إذ تحدث أخبارها. ولكن المقصود أن يكون الحجر هو نفسه ينفع ويضر، ما أحد ينفع، الحجر ما ينفع ولا يضر، النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. وأما كونه يشهد لمن قبله، إذا ثبت ذلك فيكون داخل تحت ما جاء في قول الله عز وجل يوم إذ تحدث أخبارها، لأن الأرض تشهد على ما حصل على ظهرها من خير وشر. هل تقبيل الحجر الأسود خاص بالطواف أم لغير ذلك؟ خاص بالطواف وبما يكون بعد الطواف، الذي هو بعد انتهاء الطواف وكان يذهب إلى الحجر، يذهب إلى الصفا، كذلك يقبل، يؤتى ويقبل بعدما يطوف الإنسان ويصلي ركعتين، يرجع للحجر ويقبله إذا تيسر له ذلك. نرى أن كثير من الذين يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقفون عند القبر زمن طويل ويقرؤون أذكار عديدة، فما توجيهه؟ هذا غلط، هذا ما يصلح الإنسان يطول، ولا يصلح الإنسان يأتي بكلام لا يعرف يعني هل هو سليم وغير سليم، وإنما عليه أن يختصر. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الطواف. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الطواف. الطواف يدعو به الإنسان ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن، كل ذلك يؤتى به في الطواف، وليس هناك أدعية مقيدة للأشواط، في كل شوط يقول هذا الدعاء، يعني ما يوجد من في بعض الكتيبات التي فيها الشوط الأول يقول كذا والشوط الثاني كذا، كل هذا لا أساس له، كل هذا مما أحدثه الناس. والإنسان لا يخصص يعني كل شوط بدعاء، وإنما يحرص على أن يكون على علم ومعرفة بالأدعية الجامعة من النبي عليه الصلاة والسلام، فيدعو بها في طوافه. وأما كونه يخصص كل شوط له كذا ويقيد نفسه فهذا لا أساس له، لكن كونه يكون على علم بشيء من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم في الدعاء فيدعو به في طوافه أو يقرأ القرآن أو يذكر الله عز وجل كل ذلك حق. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أنه يدعو في الطواف، وذلك في حديث عبد الله بن السائب الذي أورده أبو داود رحمه الله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا دعاء عظيم، هو دعاء من أدعية القرآن، ولكنه من جوامع الكلم لأنه مشتمل على كل خير في الدنيا وكل خير في الآخرة، لأن حسنة الدنيا كل خير في الدنيا فهو من حسنة الدنيا، المال الحلال والمرأة الصالحة والأولاد الصالحين والصحة والعافية وما إلى ذلك كل هذا من خير الدنيا، وكل نعيم في الآخرة هو من حسنة الآخرة، فهي من جوامع الكلمة صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض المفسرين عندما يفسرون مثل هذه الكلمة العامة يفسرونها بأمثلة أو ببعض الأمثلة التي تندرج تحتها، ولا تنافي بين تلك التفسيرات لأنها من قبيل اختلاف التنوع وليست من قبيل اختلاف التضاد، فكلها حق. فإذا فسرت حسنة الدنيا بزوجها الصالحة هو حق، وإذا فسرت بالولد الصالح هو حق، وإذا فسرت بالمال الحلال هو حق، وكلها تدخل تحت حسنة الدنيا. ومن قال هي معناها كذا أو كذا فهو يسمونه تفسير بالمثال، لا يقصد حصر المعنى بأنه في هذا المثال، ولكنه مثال من جملة الأمثلة التي تندرج تحت هذا اللفظ العام الذي هو حسنة الدنيا. فالإنسان إذا حصل حسنة الدنيا وهي كل ما في سعادة الدنيا، وحصل حسنة الآخرة وكل ما في كل ما فيه خير في الآخرة مع السلامة من عذاب النار والوقاية من عذاب النار، فهذا هو المبتغى وهذا هو المطلوب وهذا هو الخير العظيم الذي يحصل للإنسان في دنياه وفي أخراه. وقد سبق أن مر أن النبي عليه أن أنس رضي الله عنه لما سئل عن يعني أدعية النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الدعاء، وأن أنس رضي الله عنه كان إذا دعا بدعوة واحدة دعا بهذا الدعاء، وإذا دعا بأدعية متعددة جعل هذا الدعاء من جملة ما يدعو به، لا يخلي دعاءه من أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأنه من الكلام الجامع. وقد سبق المرة قول الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال: أحب إلي أن يدعو بما جاء في القرآن، يعني يدعو بما جاء في القرآن، لأن هذا من أدعية القرآن التي جاء ذكرها فيما يتعلق بالحج في انقسام الناس إلى من يسأل الدنيا ولا يهمه تهمه الآخرة، ومنهم من يسأل الدنيا والآخرة في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والإسناد قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس، عن عيسى بن يونس وهو ابن أبي إسحاق ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن عبيد، عن يحيى بن عبيد، يحيى بن عبيد وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي، ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن أبيه عبيد المخزومي وهو مقبول، نعم أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن عبد الله، عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، يعني ففيه هذا المقبول، ولكن الحديث جاء له شواهد، يعني أشار إلى بعضها ابن كثير عند تفسير هذه الآية من سورة البقرة، يعني ذكر جملة من الشواهد أو بعض الشواهد يعني في ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة ثم يصلي سجدتين. أعد. أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف ويمشي 4 ثم يصلي 2 سجدتين. ثم أورد أبو داود حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة أول طوفة، يعني أول طواف يحصل منه إذا قدم مكة، يسعى 3 ويمشي 4. يسعى 4 يعني يسعى 3 يعني اللي هو الرمل الذي مر الكلام عليه في الدرس الماضي، وهو الإسراع مع مقاربة الخطى، وعرفنا أصله وأنه كان في عمرة القضية، وأن الكفار كانوا يقولون يقدم عليكم قوم وهمتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، وأنهم كانوا يرملون وفي الأشواط 3 الأول، وإذا جاءوا بين الركنين حيث يكونوا متوارين عن الكفار فإنهم يمشون ويمشون في الأشواط 4 الباقية. وجاء في الحديث أنه لم يمنعهم من أن يرموا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء يعني عليهم، يعني مراعاة لحالهم وعدم المشقة عليهم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقوله أول طوفة هذا يدلنا على أن هذه الهيئة التي هي الرمل إنما تكون في أول طواف، وهو طواف العمرة في حق ما كان معتمرا، وطواف القدوم في حق ما كان قارنا أو مفردا، فإنه يسن في هذا الطواف شيئان، أحدهما الرمل وذلك في الأشواط 3 الأول فقط، والثاني الاطباع وهو جعل الرداء تحت الإبط اليمنى ونسفه على الكتف اليسرى، فتكون اليمنى مكشوفة، اليد اليمنى مكشوفة كلها من المنكب إلى الأصابع، واليسرى مغطاة في الرداء الذي هو موضوع عليها في الأصل، والرداء الذي نسف على الرداء على جانب الرداء الذي كان عليها وهو الذي كان في اليمين نسف على الجانب الأيسر. فهذا يعني من سنن الطواف الذي هو أول طواف يحصل من الإنسان إذا قدم مكة، إن كان متمتعا فطواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فطواف القدوم. وقوله هو سجد عند المقام ثم يصلي سجدتين يعني ركعتي الطواف، والمقصود السجدتين الركعتين، لأنه يعبر عن الركعة بالسجدة. ويأتي كثيرا ذكر، يأتي في كثير من المواضع ذكر السجود ذكر السجدة ويراد بها الركعة، ويراد بها الركعة الكاملة. والحديث أورده أبو داود في الدعاء في الطواف، قال ووجهه أن ركعتي الطواف من الأمور المسنونة والتي هي مكملة للطواف، والدعاء في الصلاة مشروع، والدعاء في الصلاة مشروع. فإذا أورده على اعتبار أن الركعتين التابعتين للطواف واللتين يأتيان في نهاية الطواف تشتمل على الدعاء، فإذا هذا هو وجه إرادها بقوله باب الدعاء في الطواف، لأن ذكر الطواف ما في الطواف نفسه ما ذكر في دعاء، لكن ذكرت فيه السجدتين اللتين هما اللي هي الركعتين، وهما يشتملان على الدعاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يعقوب. عن يعقوب وهو القاري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. إلا أصحاب كتب الستة لما جاءوا كلهم. اللي ظهر لي إنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد. يعقوب بن إبراهيم بن سعد. إلا يعني أين رأيته؟ هذا. أنا في تهذيب الكمال في ترجمة موسى بن عقبة لم يذكر في تلاميذه إلا يعقوب القاري، ما أدري إذا كان في تحت الأشراف نص عليه ولا كذا، فقد يكون يعني الذي في تحت الأشراف هو الأقرب، لأن أحيانا ما يكون استيعاب الشيوخ أو التلاميذ. يعقوب بن من هذا؟ ها؟ القاري يعقوب بن من؟ أبن يعقوب بن عبد الرحمن. نعم. يقول

لأن القارن عليه سعي واحد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لم يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول أو لم يأتي مكة إلا بعد الوقوف بعرفة، بمعنى أنه جاء متأخرا ووصل إلى عرفة، ودخوله إلى مكة إنما كان بعد الوقوف وبعد المبيت مزدلفة، فإن يكون يعني طواف يكون السعي بعد طواف الإفاضة، يكون السعي بعد طواف الإفاضة. إذن القارن عليه طواف وهو طواف الإفاضة لحجه وعمرته، وعليه سعي لحجه وعمرته، والسعي له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعل في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين أن يفعله في المحل الثاني. قال أورد حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافهم الأول، يعني معناه أنه ما عليهم سعي أو أنه لم يحصل لهم سعي إلا الذي كان حصل مع طواف القدوم، وهذا في حق القارنين والمفردين الذين ساقوا الهدي. أما الذين لم يسوقوا هديا فإنهم تحولوا إلى عمرة، الذين كانوا قارنين ومفردين تحولوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكونوا معتمرين متمتعين، فيكون حكمهم حكم الذين كانوا متمتعين من الأصل من الميقات كأمهات المؤمنين، لأنهن كن متمتعات من الميقات أحرمن بعمرة. والذين دخلوا مكة ولم يكونوا معهم هدي وهم قارنين مفردون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا إحرامهم إلى عمرة وأن يكونوا متمتعين، ولم يبقى على الإحرام بالقران والإفراد إلا من كان قد ساق الهدي، لأن الذي ساق الهدي ليس له أن يتحلل إلا يوم النحر، ليس له أن يتحلل إلا يوم النحر حيث يبلغ الهدي محلة. ومعلوم أن القارن عليه هدي كما المتمتع عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، لكن بعض الناس قد يشكل عليه ما يتعلق بسوق الهدي، وسوق الهدي لا وجود له في هذا الزمان، لأن الناس يركبون بالسيارات وما كانوا يسوقون الإبل أو يسوقون الغنم مثل ما كانوا قبل ذلك، كانوا يمشون مع هديهم ويسوقونه، ويقال يسوقونه لأنهم يسوقونه من وراء، لكن هنا ما فيه إلا الحمل، إن حمل أحد الهدي فحكمه حكم السوق، إن حمل الهدي حكمه حكم السوق، ولكن الأولى للإنسان أن لا يحمل هديا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أصحابه أنك الناس حلوا وأنت لم تحلل قال إنني سقت الهدي، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولو أن معي الهدي لأحللت ولا جعلتها عمرة. فدل هذا على أن الأفضل للإنسان أن يكون متمتعا، وأنه يذبح هديا، والهدي يذبحه بمنى أو بمكة، وما يفعله كثير من الناس من توكيل البنك الإسلامي هذا لا يقال لسوق هدي، لأن هذه مجرد وكالة، هذه مجرد وكالة، وكلت وكيلا يذبح لك يوم العيد ذبيحة على أنها هدي، فليس هناك سوق للهدي، والإنسان يبقى على إحرامه، لأن المتمتع كما هو معلوم يذبح يوم العيد هديا، وتوكيل البنك الإسلامي للذبح يوم العيد هذا توكيل وليس بسوق، يعني مثل ما لو أنك أعطيت واحدا من أصحابك نقود وقلت وأنت في المدينة وقلت يعني إذا وصلنا مكة أريد أنك تشتري ذبيحة وتذبحها عني على أنها هدي في يوم العيد أو في أيام التشريق الذي بعده، هذا مجرد توكيل، هذا مجرد توكيل. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه المحدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى هو بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزبير عن جابر هو محمد بن مسلم مر ذكره، وجابر هو بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. ثم أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه أي الذين كانوا معه لم يطوفوا إلا بعد أن رموا الجمرة, يعني طواف الإفاضة. وهذا كل الحجاج, كل الحجاج رميهم لطوافهم, طوافهم للإفاضة إنما هو بعد عرفة ومزدلفة, بعد عرفة ومزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف, هذه الأعمال التي عملها عليه الصلاة والسلام يوم النحر, الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة لمن يكون عليه سعي كالمتمتعين أو القارنين ومفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم, أو القارنين ومفردين الذين لم يسعوا مع طواف القدوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين كانوا معه لم يطوفوا إلا بعد رمي الجمرة, لم يطوفوا إلا بعد رمي الجمرة يعني طواف الإفاضة, وهو طواف القارن وطواف الحاج المفرد وطواف المتمتع, لأن كل حاج, كل حاج سواء كان قارن أو مفردا أو متمتعا يجب عليه طواف الإفاضة, بل هو ركن من أركان الحج, لا يتم الحج إلا به, ومحله بعد الوقوف بعرفة ومزدلفة. لكن لو قدم الطواف على الرمي جاز, لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذا الترتيب, رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف, ولكنه ما سئل عن شيء قدم وأخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج, إلا قال لا حرج, فدل على جواز التقديم والتأخير بين أعمال يوم النحر, ولكن الترتيب كما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم, رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. وهناك كلمة يعني يذكرها بعض الناس من أجل أن تضبط بها الترتيب, ترتيب الحروف, وهي كلمة رنحط, هذه ذكرها الصاوي في تعليقها على الجلالين, يعني انه يعني ياتي ان ترتيبها ترتيب كلمه رنحط, رمي فنحر فحلق فطواف, الانسان يستطيع ان يحفظ ترتيبه بترتيب هذه الحروف, يعني بدلا من يكون يتشوش في الترتيب يحفظ هذه الكلمه, ويعني يقول ان كل حرف منها يدل على كلمه, الراء للرمي والنون للنحر والحاء للحلق والطاء للطواف, لكن التقديم والتاخير سائغ, لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال لا حرج, صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يعني يطوف, يعني يطوف طواف الإفاضة أو طواف السعي, لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه نفسه, هو نفسه سعى مع القدوم, هو سعى مع القدوم ما سعى بعد عرفة, وإنما يعني يبدو أن المقصود هنا اللي هو طواف الإفاضة, أو أن المقصود به طواف السعي, ولكن المقصود به أصحابه الذين كانوا قارنين, الذين كانوا متمتعين, لأن عليهم سعي بعد طواف الإفاضة, سعي بعد عرفة ومزدلفة, وكذلك القارنين المفردين الذين تأخروا إذا كان أحد جاء وتأخر ولم يأتي إلا من عرفة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة, المحدث الفقيه الإمام, أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبد الله الزهري, ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, مشهور بكنيته, مشهور بنسبته الزهري ونسبته إلى أحد أجداده شهاب, فيقال له ابن شهاب ويقال له الزهري. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام, ثقة فقيه, أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها, وهي خالته, وهي خالة عروة بن الزبير, لأن عروة هو ابن أسماء بنت أبي بكر, فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي من أوعية السنة وحفظتها, وهي التي أنزل الله براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى في كتاب الله عز وجل, ومع ذلك ومع هذا التشريف والتكريم الذي حصل لها, وأنه قد أنزلت براءتها

وسطهم. ثم أورد أبو داود رحمه الله باب الملتزم. الملتزم هو المكان الذي يقع بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا يقال له الملتزم. وقال له هنا الحطيم، يعني الحجر الأسود. والحطيم يطلق على، قيل أنه يراد به الحجر، وقيل أنه يراد به الحجر اللي هو الحجر الذي من جهة الشام الذي فيه الركنان الشاميان. وما يقوله بعض الناس أنه حجر إسماعيل هذا لا أساس له، وليس حجرا لإسماعيل، لأن الإسماعيل لما بنى إبراهيم وابنه إسماعيل الكعبة ما فكان في حجر، وإنما كان الكعبة كلها مبنية وفيها هذا الذي هو داخل في الحجر. وذلك أن قريش انقصرت بهم النفقة فلم يبنوها كاملة، تركوا جزءا من جهة الشام، هو داخل في الحجر، ولهذا لا يطاف من داخل الحجر، بل يطاف من وراء الجدار أو الجدار الدائري، لأن الإنسان لو طاف من الحجر طاف ببعض الكعبة ليس بكل الكعبة، والطواف لابد أن يكون بكل الكعبة، لابد أن يكون بكل الكعبة. ومن العلماء من يقول أن الحطيم هو يعني من الحجر إلى الحجر وإلى المقام، هذه المنطقة يقال لها الحطيم، يقال لها الحطيم. لكن الذي ورد في الحديث الحطيم يراد به الحجر، لأن الملتزم يقع بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. والالتزام هو كون الإنسان يأتي ويلصق نفسه به ويضع خده ويعني يديه على في تلك المنطقة. وقد ورد فيه حديثان فيهما ضعف، في أحدهما يزيد بن أبي زياد قد تكرر ذكره وأنه ضعيف، وفي الثاني المثنى بن الصباح ابن الصباح وهو ضعيف. والشيخ الألباني رحمه الله ضعف الأحاديث في ضعيف السنن التي وردت في هذا الباب، ضعفها كلها، ولكنه ذكر في المنسك أن للإنسان أن يأتي الملتزم ويعني يضع يعني خده وكذا عليه على الصفة التي تحصل في الملتزم. وقال إن الحديثين يعني يحصل تقويهما، والحقيقة أن الرجلين اللذين فيهما ضعيفان. وهناك شخص آخر متابع وهو علي بن عاصم، وهو أحسن منهما، حيث قال فيه الحافظ التقريب صدوق يخطئ، وأما أولئك قال عن كل واحد منهما ضعيف، قال عن كل واحد منهما ضعيف. وحال إلى السلسلة الصحيحة في رقم 2138، وذكر هذين الحديثين، وذكر المتابعة التي من علي بن عاصم، وذكر آثارا عن بعض الصحابة يعني ثابتة عنهم في الاتيان للملتزم. فثبوت الأحاديث في النفس منه شيء، يعني الذي هو أمثلهم، وهذا هو علي بن عاصم الذي لم يأتي ذكره هنا في الأسانيد التي أوردها أبو داود. لكن كونه جاء عن بعض الصحابة وعن عدد من الصحابة وثبت ذلك عنهم يمكن أن يكون له وجه. ولكن كما هو معلوم المنطقة الآن هي بجوار الحجر، وذاك محل زحام، والقضية ما هي مثل قضية الاستلام. الاستلام أمره سهل، يمكن يقبله ولا يلمسه، ولكن هذا يعني فيه التصاق ويعني يكون فيه تزاحم. فإذا فعل الإنسان ذلك لكونه جاء عن بعض الصحابة يمكن أن يكون له وجه، وإن تركه فإنه ليس لا يترتب على ترك شيء. وش قال الحديث؟ قال عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي، وكانت داري على الطريق، فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلقت

البخاري الأدب المفرد وفي جزء القراءة. البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة، وذاك اللي هو عمرو. لا هذاك في جزء القراءة. ها؟ جزء القراءة فقط. في جزء القراءة ما فيها إلا مع أصحاب السنن. إيه جزء القراءة هو أصحاب السنن. وهذا أبوه جزء القراءة. جزء القراءة نعم، وزيادة عمل يوم الليل، زيادة رفع اليدين. أدب أدب المفرد. الأدب المفرد. إيه. وجزء القراءة. وجزء القراءة ما في رفع اليدين. لا. إيه طيب. رفع اليدين جزء القراءة والأدب المفرد. يعني بالإضافة إلى ما كان عند ابنه عمرو الذي هو جزء القراءة الأدب المفرد. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا السائب بن عمر المخزومي. السائب بن عمر نعم في عمر عندكم؟ اي عمر عمر يصحح من عمر الى عمر. قال حدثنا السائب بن عمر المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه رضي الله عنه أنه كان يقود ابن عباس رضي الله عنهما فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب، فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي هاهنا؟ فيقول نعم، فيقوم فيصلي. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن السائب. نعم. عبد الله بن السائب رضي الله عنه أنه كان يقود ابن عباس لما عمي، وكان يأتي إلى ذلك المكان ويقول له أنبئت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا المكان؟ فقل نعم، فيقوم فيصلي أي ابن عباس، فيصلي أي ابن عباس. ويحتمل أن يكون هنا يعني مقصود بالصلاة التي هي يعني ذات الركعات، ويحتمل أن يكون المقصود به الدعاء، لكن ما في ذكر الالتزام، لكن المنطقة الكلام يعني هذا العمل في هذه المنطقة التي هي يعني منطقة الملتزم. نعم. عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب. الشقة الثالثة يعني الجهة، يعني الذي يلي الحجر مما يلي الباب، يعني بين الباب وبين الحجر. قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن يحيى بن سعيد عن السائب بن عمر المخزومي. السائب بن عمر المخزومي هو ثقة أخرج البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود النسائي. عن محمد بن عبد الله بن السائب. محمد بن عبد الله بن السائب وهو مجهول أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. عن أبيه. عن أبيه وهو أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب أمر الصفا والمروة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة قال حاء وحدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا يومئذ حديث السن أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما؟ قالت عائشة كلا، لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار، كانوا يهلون لمناه، وكانت مناه حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم ورد أبو داود قال باب أمر الصفا والمروة، يعني شأنهما، شأن الصفا والمروة، يعني ما ورد في الصفا والمروة. والصفا والمروة الحكم أو الشعيرة من الشعائر هي السعي بينهما، السعي بينهما، وهو ركن عند جمهور العلماء، ركن عند جمهور العلماء، وبعض أهل العلم قال إنه واجب يعني يجبر بدم، ولكن جمهور أهل العلم على أنه ركن وأنه لا يجبر بدم، وأن على الإنسان إذا لم يأتي به أن يرجع إلى مكة ليأتي به، إذا كان ذهب دون أن يأتي به كالشان في طواف الإفاضة أو طواف العمرة. فقول أبي داود رحمه الله باب أمر الصفا والمروة يعني ما يتعلق بهما وما يتعلق بشأنهما. وأورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أو أثر عائشة رضي الله عنها أن عروة بن الزبير الذي هو ابن أختها قال لها أنه يعني يفهم أو يرى أنه لا حرج على من لم يطوف بين الصفا والمروة, لا حرج يعني كأنه ليس بلازم, لأنه قال فلا جناح عليه يطوف بهما, يعني معناه أنه ما دام رفع الجناح يعني معناه أنه ملازم. واعتذر رحمه الله لنفسه بقوله كنت حديث السن, يعني هذا الفهم الذي حصل منه لأن كونه حديث السن يعني يريد أن يعتذر, لأنه يعني تبين في النهاية أنه مخطئ في فهمه وفي فهمه للآية, وأن المقصود أن الإنسان يعني ما يطوف يعني يترك السعي بين الصفا والمروة. فقالت عائشة كلا, لو كان الأمر كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما, ألا يطوف بهما. ولهذا اعتذر عن نفسه فقال أنه حديث السن. وهذا يدلنا على أن حدث الأسنان يحصل منهم أمور يعني أخطاء, ويحصل منهم أمور لا تنبغي بسبب سوء الفهم, ولكن الكبار هم الذين يرجع إليهم ويعول على كلامهم, كما حصل من عائشة رضي الله عنها وارضاه حيث بينت له أن الأمر هو ليس كما يفهم, وإنما هو لو كان الأمر لكانت الآية ألا يطوف بهما فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ثم بينت السبب ونزول الآية وأن الأنصار الذين هم أهل المدينة الأوس والخزرج كانوا يعبدون صنما يقال له مناه, والتي جاء ذكرها في القرآن, وكانت عند قديد, وكانوا يتحرجون أن يعني يطوفوا أو يسعوا بين الصفا والمروة, فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية يعني لا جناح عليه يطوف بهما. يعني هذا الشيء الذي كانوا يعتقدون في الجاهلية ويعني لا يفعلون في الجاهلية ويتحرجون منه, الإسلام جاء بذهاب هذا الشيء أو بإذهاب هذا الشيء الذي كانوا يتحرجون, وأنه لا حرج. لكن جاءت الأحاديث وجاء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في السعي بين الصفا والمروة, وجاء يعني بعض الحديث التي تدل على أنه واجب بل إنه فرض, ولهذا قال جمهور أهل العلم بفرضه, وأنه ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج, لا يتم الحج إلا به ولا تتم العمرة إلا به. وفيه بيان معرفة سبب النزول وأنه يعين على فهم المعنى, يعين على فهم المعنى, لأنه لما عرف من هذا الذي بينته عائشة رضي الله عنها وارضاها وأنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ويتحرجون, جاء الإسلام بأنه لا حرج وأن الإنسان عليه يعني يفعل يعني ذلك الشيء. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة. هشام بن عروة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال قال حاء وحدثنا ابن السرح عن ابن وهب. ابن السرح مر ذكره, وابن وهب هو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس, فقيل لعبد الله رضي الله عنه أدخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكعبة؟ قال لا. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر وطاف بالبيت, نعم, وصلى خلف المقام ركعتين, وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يستره من الناس. وقيل إن هذه العمرة هي عمرة القضاء, وقيل هل دخل الكعبة؟ قال لا. وقيل إن السبب في ذلك إما لأن الكعبة يعني فيها الأصنام, وكان ذلك قبل الفتح لأن عمرة القضاء في السنة السابعة, أو لأنها لم تدخل في الشرط

يعني في ترك الشيء من أجل الله وقربة إلى الله عز وجل الذي هو إزالة الشعر بكامله بالحلق. نعم. الإسناد قال حدثنا تميم بن المنتصر. تميم بن المنتصر ثقة؟ نعم. أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن إسحاق بن يوسف. عن إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شريك. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي القضاء، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى. إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى وقد مر ذكرهما. قال حدثنا النفيلي قال حدثنا الزهير قال حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما بين الصفا والمروة: يا أبا عبد الرحمن، إني أراك تمشي والناس يسعون. قال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قيل له إنك تمشي والناس يسعون، فقال: إن أمشي فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. وأنا شيخ كبير يعني يفيد يعني الاعتذار، يعني عدم يعني سعيه. ومعلوم أن السعي بين الصفا والمروة، أن السعي بين الصفا والمروة يكون الإنسان يمشي في أكثر المكان الواقع بين الصفا والمروة إلا عند المكان الذي فيه الوادي والذي جعل له خطان أخضران يدلان على ذلك الموقع، فإنه يسعى في ذلك ويسرع في ذلك صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فإنه كان يمشي، فإنه كان يمشي. ولعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني لكونه شيخا كبير يعني لم يعني يتمكن من أن يسعى ويحصل منه السعي يعني في المنطقة التي فيها السعي، واعتذر عن الرسول وجد منه السعي وجد منه المشي. المشي طبعا في غير المكان هذا الذي هو مكان السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى من يعني في بطن الوادي، وكذلك أصحابه سعوا معه. واعتذر بكونه شيخا كبير، وهذا يدلنا على أن الأمر في ذلك واسع، وأن الإنسان إذا كان عليه مشقة أو كذا فإن السعي ليس بلازم، الذي هو الإسراع الذي هو في جزء من المسعى وفي مكان قصير من المسعى، والذي بين العلمين الأخضرين، وكان في الأول وفي الأصل بطن الوادي. قال حدثنا النفيلي. النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي ثقة، أخرجه أصحاب البخاري وأصحاب السنن. عن زهير. عن زهير بن معاوية وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن السائب. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط، أخرج حديثه البخاري تعليقا. البخاري وأصحاب السنن. البخاري وأصحاب السنن. وعطاء بن السائب اختلط، ولكن زهيرا ممن روى عنه قبل الاختلاط، ممن روى عنه قبل الاختلاط، هو أحد الأشخاص الذين سمعهم منه صحيح، لأنهم سمعوا قبل اختلاطه. نعم. عن كثير بن جمهان. عن كثير بن جمهان وهو مقبول، أخرج له أصحاب السنن. وهو مقبول أخرج له أصحاب السنن. عن عبد الله. عن عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. انتهى الباب. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت. يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم طواف التطوع عن الميت؟ والله ما أعلم شيء يدل عليه. الذي ورد هو الحج والاعتمار، كل إنسان يحج عن الغير ويعتمر عن الغير. وأما مسألة التطوع بالطواف وحده فلا أعلم شيء يدل عليه. وبعض أهل العلم يجيز ذلك بناء على أن أي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم نفعه ذلك، لكن الأولى والأظهر في هذا أن يوقف عندما جاءت به الأدلة، وقد جاءت أنه يعتمر عنه ويحج، وجاءت أنه يتصدق عنه، وجاءت أنه إذا كان عليه صيام يصوم عنه وليه، وهكذا. هل يطاف أثناء خطبة الجمعة؟ خطبة الجمعة يعني كما هو معلوم هي تابعة لصلاة الجمعة، أقول هي تابعة لصلاة الجمعة، والاستماع إليها مطلوب، والاستماع إليها مطلوب. والإنسان لا يشتغل بشيء في أثناء الخطبة، وإنما عليه أن يسمع ويتهيأ للصلاة، فلا يطاف في حال الخطبة. يسأل عن الدعاء الجماعي في الطواف والسعي. والله ما نعلم له أساس. ثم أيضا هذه الأدعية التي يأتي بها الناس يعني غالبا شيء يكررونه ولا يفهمون معناه، لا يمكن لا الشخص الذي يدعو لهم ولا الذين يدعى لهم والذين هم تابعون له. ولهذا أحيانا يأتون بالكلام يعني مفكك، ويأتون به مقطع، ويأتون بكلمة يعني تابعة لكلمة كلمة أخرى يعني لا نعلم له أصل. ولكن ينبغي أن كل إنسان يدعو بما عنده من الأدعية، لأن ما هناك دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط كله لا أساس له. الإنسان يقرأ ما يحفظ من القرآن، ويذكر الله عز وجل، ويكبر الله ويهلله، ويدعو بالأدعية التي كان يدعو بها في صلاته وفي جميع أحواله، ولا يحتاج إلى هذا الذي يفعله يعني بعض الناس من كونه يطوف بهم ويدعو الشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع وهكذا، وهو شيء لا أساس له. يسأل عن الرمل بالنسبة للنساء. النساء لا ترمل، ليس على النساء رمل، لأن هذا من شأن الرجال وليس من شأن النساء. كذلك في السعي. كذلك السعي. ما معنى قول ابن عباس اعتمروا من الجعرانة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جعلوها ميقاتا لهم؟ لا، ما جعلوها ميقاتا لهم، ولكنهم هم كانوا جاءوا من حنين، جاءوا من الطائف. يمكن أن يعني العمرة ما طرأت لهم إلا في ذلك المكان. العمرة طرأت لهم في ذلك المكان. الجعرانة ما هي ميقات، هي خارج الحرم على حدود الحرم، يعني مكان بعيد أو من أبعد الأماكن يعني خارج في حدود الحرم. التنعيم هو القريب والجعرانة هي البعيدة. لكن ليس معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحرم منها على أنها ميقات، بل يعني كما هو معلوم الإنسان إذا كان جاء من خارج المواقيت إذا طرأت عليه العمرة يحرم من حيث أنشأ، وأما إذا كان مر بميقات فإنه يحرم من الميقات. فمثل الإنسان لو جاء من المدينة هو ما طرأ لعمرة، لكن لما جاء وادي فاطمة وكذا طرأ له يعتمر، يحرم من وادي فاطمة لأنه المكان اللي طرأت عليه العمرة فيه. هي الآن مكانها وين فيه؟ هي في حجة الحرم. بس من أي جهة؟ من جهة الطائف. يقول جهة الطائف يعني ما هي جهة عرفة، الجهة الأخرى. لأن جهة عرفة هذا طريق جديد، هذا اللي ينزل من الجبل، وإنما كان يأتون مكانا بعيد. يقول أثر عنك أنك تقول لا صلاة بعد العصر مطلقا ولو كانت الشمس مرتفعة، صحيح؟ لا، ما قلت هذا، هذا اللي يقول الشيخ الألباني رحمه الله. هنا يقول يقول انه يعني لا ان الصلاة يعني ما دامت مرتفعة، يعني هذا يقول الألباني، وانا اقول ان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ان الإنسان لا يصلي بعد العصر حتى تغرب الشمس، من حين يصلي العصر الى ان تغرب الشمس لا يصلي. بالنسبة للمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، الإنسان يعني جماعة من أهل العلم قالوا أن المسجد الحرام يعني مكان يكثر فيه الزحام، وأن يعني يشق يعني عدم المرور، لكن الإنسان يعني كما هو معلوم ولو قال ذلك بعض أهل العلم يحرص الإنسان على أنه لا يمر بين المصلي إلا إذا كان مضطرا، إذا كان مضطرا فليفعل، وإن كان في سعة ما يجي يعني يمشي في الأروقة، وإذا شاف ناس يصلون يعني مرة يعني أمامهم لأنه في المسجد الحرام يبتعد، لكن إذا كان مضطر يفعل. ما حكم طواف الإفاضة قبل صلاة الفجر من يوم النحر؟ طواف الإفاضة؟ نعم يصح،